في خيمتي وحدي، في خيمتي وحدي 20 عاما وأنا يسكنني الحنين والرجوع. كبرت في الخارج، بنيت أهلا آخرين. كبرت في الخارج، بنيت أهلا آخرين. كالشجر استنبتهم فوقفوا أمامي، صار لهم ظل على الأرض. كالشجر استنبتهم فوقفوا أمامي، ضربتنا موجة البغض. وها أنا أستوطن الفراغ، شردت عن أهلي مرتين، سكنت في الغياب مرتين، في الغياب مرتين. أرضي ببالي وأنا وأنا وأنا أحترف الحزن والانتظار. ضحكات الشفاه للسلام، أنت فوق الذرى حلم هذا الفرح واشتياق الشموس للظلام. المغيب وراء الحنايا أنا سيد راعي تجوب المدى وتضيء تقول غدا يا قطيع نزور المراعي هدوء العشايا وسرب الطيور غريب يعانق صمت المغيب وراء الحنايا أنا سيد راعي تجوب المدى وتضيء تقول غدا يا قطيع نزور المراعي الغيوم تضم التلال وتحضن عيد السلال الكروم